السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا في قريب القرآن للسجستاني، يقول: الميمنة والمشأمة من اليمين والشمال، ويقال أصحاب الميمنة الذين يعطون كتبهم بأيمانهم، وأصحاب المشأمة الذين يعطون كتبهم بشمائلهم. والعرب تسمي اليد اليسرى الشؤمى، والجانب الأيسر الأشأم، ومنه اليمن والشؤم. واليمن أو اليمن ما جاء عن اليمين، والشؤم ما جاء عن الشمال، ومنه اليمن والشام لأنهما عن يمين الكعبة وشمالها، لأنهما عن يمين الكعبة وشمالها. هذا في نزهة القلوب غريب القرآن للسجستاني، الكتب القديمة المؤلفة بغريب القرآن، وعلى اختصاره فيه نفع كبير، وذكرناه في مناسبات كثيرة ويستفاد منه. ما يستغرب في مسألة إعطاء الكتاب باليمين والشمال، ما فيه إشكال في كون المؤمن يعطى كتابه بيمينه والكافر يعطى كتابه بشماله. الغريب ما ذكره ابن حزم في مقدمة المحلى أن العصاة والفساق يعطون كتبهم من وراء ظهورهم، يعني على ما جاء في سورة الانشقاق، لأن الفساق في كثير من الأحوال يسكت عنهم، يذكر الكافر والمنافق ويذكر المؤمن ثم يسكت عن الفاسق. ابن حزم أراد أن يحل هذا الإشكال، فنزل عليه المنزلة المتوسطة بين اليمين والشمال ومن وراء الظهر. ما أعرف أحد قال بهذا غيره. مثل الجواب أو السؤال، سؤال الملكين في القبر: فأما المؤمن والموقن فيقول ربي الله نبي محمد ودين الإسلام، وأما الكافر أو المنافق أو المرتاب فيقول كذا وكذا. نعم، ما شأنه وضع الفاسق من المسلمين من المؤمنين؟ لا شك أن هذا يعني مما ترك ليخاف الكافر على نفسه، خشية أن يكون من أهل الارتياب، لأنه يعرف نفسه أنه ليس بكامل الإيمان خالص الإيمان كالمؤمن الذي نص عليه. هذا الفاسق لا، ولما الكافر معروف، كافر والمنافق والمرتاب هذا معروف شأنه وموضح في الحديث، ومثله المؤمن والموقن الذي يجيب بالأجوبة السديدة. وأما المرتبة المتوسطة والجملة من أهل النجاة بإذن الله، وإن عذبوا بقدر ذنوبهم أو عفي عنهم تحت المشيئة، لكن يبقى أن على هذا الفاسق الذي عنده مخالفات عليه أن يتقي الله ويخشى من سوء العاقبة. نعم، أي شام من كلامه شمال الكعبة. وين؟ تسمي عربي. يقول: فيما سبق ذكرتم من أن أبا اليمان الحكم بن نافع من أكثر أصحاب شعيب مناولة، من أكثر أصحاب يعني أكثر روايته عن شعيب مناولة، أكثر روايته عن شعيب مناولة، وأن حديث الباب الذي خرجه البخاري محمول على أن المناولة مقرونة بالإجازة. أليس الأولى أن يقال أن حديث الباب من القلة التي تحملها أبو اليمان بالسماع مباشرة، وإن كان أكثر ما يروي عن شعيب مناولة؟ ما دامت المناولة المقرونة بالإذن بالإجازة مصححة عند الإمام البخاري واستدل لها في صحيحه، المناولة المقرونة بالإجازة مصححة، يصحح البخاري الرواية به، فما المانع من أن تكون من هذا النوع؟ وذكرنا في الدرس السابق الذي فيه الكلام عن الحكم بن نافع أن هناك ما يسمى عرض المناولة، والمراد به لأنه حصل فيه لبس في الدرس السابق. المراد بعرض المناولة أن الطالب يحضر الكتاب ويعرضه على شيخه فيأخذه الشيخ ويتصفحه ثم يناوله الطالب فيقول ارويه عني، لأن حملناه على مناولة العرض لا عرض المناولة، وفرق بين الأمرين. الطالب يقرأ الكتاب كاملا بطريق العرض ثم يناوله الشيخ ويعيده إليه، لا، هذا عرض، لأن الأعلى يقضي على الأدنى. أما عرض المناولة فإن الطالب يأتي بالكتاب ويعرضه على الشيخ فيأخذه الشيخ ويتصفحه ويقول هذا من مرويه فارويه عني، يناوله إياه. والبخاري حينما استدل للمناولة استدل بالكتاب الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام ودفعه لأمير السرية وقال لا تقرأه إلا في مكان كذا وكذا. نعم. باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم إلى البلدان. وقال أنس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. قال ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائز. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأوا على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد البخاري حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. وأيضا في الكتابة قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل لهم إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما إلى آخره. فهذه هي المناولة التي يجيزها الإمام البخاري، ومعروفا أنها لا بد أن تقترن بالإجازة، لا بد أن تقترن بالإذن بالرواية. أما مجرد المناولة فلا يدرى أعطاه الكتاب هدية ولا أعطاه إياه إعارة، ولا مقصود أنه إذا خلت عن الإذن فهي باطلة، كما يقول حافظ العراقي رحمه الله وإن خلت عن إذن المناولة قيل تصح والأصح باطلة، لأن أصل الإجازة فيها ضعف، الإجازة فيها ضعف، تزداد ضعف بهذا التوسع. كيف؟ شعيب بن أبي حمزة ناوله مرويه بهذا الكتاب، ثم إذا ناوله إياه وأعطاه إياه إما أن يكون على سبيل التمليك أو يكون على سبيل الإعارة أو على سبيل الإجارة، هذا مع التمكين من النسخة، وبعضهم يناوله مع عدم التمكين من النسخة، يناوله إياه فتصفحه الطالب ثم بعد ذلك يأخذه منه الشيخ، هذه فيها ضعف شديد. قالوا ولا تختلف كثيرا عن الإعلام، وهذا طريق من طرق التحمل الضعيفة، الإعلام بأن يعلم الشيخ الطالب بأن هذا الكتاب من مرويه. إذا قال الشيخ أنا أروي صحيح البخاري بإسناد متصل إلى البخاري، هل يروي الطالب بمجرد الإعلام بمجرد الإخبار؟ نعم، هذا الطريق مضعف عند أهل العلم وإن قال به بعضهم، لأنه ما قال له ذلك إلا ليروي عنه، ولا إيش الفائدة. يقول رحمه الله تعالى إن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا وتجارا في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان، في المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان. ماد بتشديد الدال أصله مادد، يعني إذا فك الإدغام صار ماتدا، لن يشاد الدين، وله نظائر. والحرف المشدد هو في الأصل عبارة عن حرفين أولهما ساكن، ساكن قبل التشديد قبل الإدغام ولا بعده؟ قبل ولا بعد؟ نقول مادة مادة لا يضار لا يضارر أو لا يضارر، من هذا من المجمل، فيكون هذا الضبط عندهم في قولهم أن الحرف المضعف عبارة عن حرفين أولهما ساكن والثاني متحرك، بعد ولا قبل؟ بعد بعد ها؟ إيه لكن ما دد أو حرك من أجل الساكن الذي قبله لئلا يجتمع ساكنان. إيه مستر الخلاف في مثل هذا لا شيء، يعني يتوهمون أن الحرف الأول ساكن، يتوهمون أن الحرف الأول ساكن، وهذا من العلل العليلة عندهم. نعم، مثل ما قالوا في الإجازة والإقامة والإمامة، قالوا أصل الإجازة إجوازة أو إجوازة، على الضبط الثاني قالوا تحركت الواو وتوهم انفتاح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت إجازة. ها توهم، هذا مثل اللي تقول أنت، هو متحرك سكنوه من غير قدرة على النطق به ساكن، ولو قالوا أنه ساكن وحرك من أجل أن لا يجتمع ساكنان إلا ظاهرة، لو قالوا أن الأصل فيه أنه ساكن لكن تحريكه ما دد لئلا يجتمع مع الألف الساكن التي قبله حرك من أجل اجتماع الساكنين، هذه قاعدة عندهم مألوفة. لكن أيهما أولى، الإدغام أو الفك؟ مما يخل بالفصاحة عندهم الفك إذا أمكن الإدغام، الحمد لله العظيم الأجللي، يمثلون بهذا في كتب البلاغة، سنقول أجل، لكن ماذا عن من يرتد ومن يرتدد؟ أيهما أفصح أو كلاهما فصيح لأنهما في التنزيل؟ ها كلاهما فصيح، ما نستطيع أن نقول هذا أرجح وذاك. مادة بتشديد الدال أصله مادد فأدغم الأول في الثاني من المثلين، والمراد مدة صلح الحديبية سنة 6 من الهجرة. مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش، مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش، أي مع كفار قريش على وضع الحرب 10 سنين، وكفار بالنصب على أنه مفعول معه، على أنه مفعول معه أو عطف على المفعول به، لأنه أحيانا يستوي هذا وهذا، إما أن يعطف تكون عاطفة أو تكون الواو والمعية إذا لم يختل المعنى، إذا كان على حد سواء جهز هذا وذا مثل ما تقول لنا، لأن العطف على نية تكرار العامل، فإذا كررنا العامل واختل المعنى تعين أن تكون الواو للمعية، وإذا كان الفعل مسلطا على الأمرين على حد سواء أو يقتضي الأمرين على حد سواء فإنه يكون العطف هو المتعين. إذا قلت تضارب زيد وعمر هذا متعين العطف، يقول أو عطفا على المفعول به وهو يعني في اللفظ أبا سفيان، والمفعول معه هو الاسم المنتصب بعد واو بمعنى مع، المفعول معه عندنا المفعول المطلق غير مقيد بأي متعلق الذي هو المصدر، أصل الأصول أصل كل شيء المصدر، لأنه ما قيد بشيء يسمونه مفعول مطلق، وقد يكون المفعول به لأنه وقع عليه الفعل وقد يكون فيه لأنه ظرف للفعل، وقد يكون معه، وقد يكون له يعني لأجله. المفعول معه قالوا هو الاسم المنتصب بعد واو بمعنى مع، والناصب له ما تقدمه من الفعل أو شبهه. إذا كان الناصب له ما تقدم مثل ما عندنا مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش، مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش، يعني هل مادة فيها وهي من المفاعلة مثل تضارب زيد وعمر؟ مثله؟ من يقول نعم؟ أنت مثل أو لا تختلف؟ لأنه فرق بين أن تكون المفاعلة بين ما قبل الواو وما بعدها. الآن الممادة هذه بين أبي سفيان وكفار قريش ولا بين الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي سفيان وكفار قريش؟ إذن هو مثل تضارب زيد وعمر؟ لا، يختلف. هذه لها أثر كبير في المعنى. هو الاسم المنتصب بعد واو بمعنى مع، والناصب له ما تقدمه من الفعل أو شبهه. وزعم قوم أن الناصب له الواو، زعم قوم أن الناصب له الواو، يقول ابن عقيل وهو غير صحيح، لأن كل حرف اختص بالاسم ولم يكن كالجزء منه لم يعمل إلا الجر كحروف الجر. لأن الواو، لأن كل حرف اختص بالاسم ولم يكن كالجزء منه لم يعمل إلا الجر كحروف الجر. الآن الواو التي معنا هل هي مختصة بالاسم؟ ها؟ مختصة بالاسم ولا غير مختصة؟ العاطفة شيء، واو المعية شيء آخر. لا ننظر إلى أن زيد يقوم ويكتب ويقرأ ويفعل ويفعل، لا، هذه عاطفة. لكن واو المعية من المختص من خصائص الاسم. قال وهو غير صحيح، لأن كل حرف اختص بالاسم ولم يكن كالجزء منه، يعني مثل ال، لم يعمل إلا الجر كحروف الجر، وإنما قيل وإن ولم يكن كالجزء منه احترازا من الألف واللام، فإنها اختصت بالاسم ولم تعمل فيه شيئا. هل تعمل في الاسم شيء؟ تؤثر على حركته؟ يعني تعمل فيه من حيث المعنى، التعريف والعهد ولمح الصفة الأصل، معاني كثيرة، لكن هل تعمل تؤثر فيه كغير من العوامل التي تغير أواخر الكلمة؟ لا، بدليل تخطي العامل لها. العامل يتخطى ال ويعمل مع وجود ال، ولو كانت عاملة ما تخطاها العامل. إذا قلت مررت بالغلام، ال هذه حالت بين الباء ومدخولها، لكن هل حالت بينهم من حيث العمل؟ لا، تخطاها العامل، فهي لا تؤثر في الاسم شيئا. يقول ابن مالك ينصب تالي الواو مفعولا معه، ينصب تالي الواو مفعولا معه نحو في نحو سيري والطريقة مسرعة، سيري والطريقة مسرعة يعني مع الطريق. بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب، لا بالواو في القول الأحق، المنع لمن يرى أن الناصب له الواو. وإذا قلنا أنه منصوب بالفعل الذي تقدمه، قلنا مثل عندنا مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش، صارت معطوفة على المفعول، صارت معطوفة على المفعول. يقول النووي رحمه الله في شرح القطعة من صحيح البخاري من أوائله، مادة بتشديد الدال وهم من المفاعلة كضارب وحادة وشادة، يكون من اثنين، يقال تمادى الغريمان، تمادى الغريمان إذا اتفقا على أجل ومن المدة، وهي القطعة من الزمان تقع على القليل والكثير. وهذه المدة هي صلح الحديبية الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وهذه المدة هي صلح الحديبية التي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش سنة 6 من الهجرة، صالحهم 10 سنين، ثم نقضت قريش العهد بقتال خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وسيأتي إيضاحه في بابه إن شاء الله تعالى، يعني من كتاب المغازي صحيح البخاري باب صلح الحديبية. وعد النووي رحمه الله أن يوضح هذا الصلح في بابه إن شاء الله تعالى، لكنه ما وصله. انتهى شرحه بنهاية كتاب الإيمان، بدء الوحي والإيمان فقط، حتى العلم ما شرح. ولذا لا يجزم أن الإنسان إذا قال إن شاء الله يتم له ما أراد. كان الناس اتخذوها ذريعة، إذا بلغت 100 إن شاء الله لا ما يلزم، لكن إذا لم يقل إن شاء الله فهذا من الأسباب عدم الوصول لما أراد. ذلك في كتاب الطهارة من الروض المربع قال وما أبين من حي فهو كميتته إلا الطريدة، وستأتي في كتاب الصيد إلا مسك في فأرته والطريدة، وستأتي في كتاب الصيد وما قال إن شاء الله ما جاءت ما ذكرها. فالعلماء أصحاب الحواشي يقول لو قال إن شاء الله، لأنه وصل إلى كتاب الصيد وتعدعه لكن ما ذكره، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. وللصاوي في حاشية على الجلالين كلام حول هذا الاستثناء، كلام غير مقبول جملة وتفصيلا، كلام شنيع جدا فيما يتعلق بالتقليد وتحريم الاجتهاد، مجرد قفل أو تقييد، لا تحريم، لأنه قال ولا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ولو خالفت الكتاب أو السنة وقول الصحابي، ثم قال لأن الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر. كلام شنيع نسأل الله العافية. قال وسيأتي إيضاحه في بابه إن شاء الله تعالى. على كل حال العلماء وضحوه في كتب المغازي من كتب السنة وكتب السير أيضا المفردات. يقول الكرماني فإن قلت هذا في أواخر عهد البعثة، هذا في أواخر عهد البعثة، فما مناسبته لما ترجم عليه الباب وهي كيفية بدء الوحي؟ يعني هذا بعد 6 سنوات في المدة، بعد البعثة بما يقرب من 20 عاما، فما مناسبته لبدء، وننتبه لكلمة بدء الوحي. يقول الكرماني فإن قلت هذا في أواخر عهد البعثة فما مناسبته لما ترجم عليه الباب وهي كيفية بدء الوحي؟ قلت المراد منه أن كيفية بدء الوحي يعلم من جميع ما في الباب، يعلم من جميع ما في الباب لا من كل حديث منه، يعلم من جميع ما في الباب لا من كل حديث منه، فيكفي في كل حديث مجرد أدنى مناسبة، مثل ما يعلم من هذا الحديث أن في حال ابتداء الوحي المتابعون للنبي صلى الله عليه وسلم الضعفاء. الآن لو حذف هذا الحديث من هذا الكتاب يمكن أن يخطر على بال أحد أن يستدرك هذا الحديث على البخاري؟ يمكن؟ ها؟ يمكن؟ لماذا؟ لأنه ما في رابط واضح بين الحديث وبين الباب. ولذا يقول المراد منه أن كيفية بدء الوحي يعلم من جميع ما في الباب لا من كل حديث منه، فيكفي في كل حديث مجرد أدنى مناسبة، مثل ما يعلم من هذا الحديث أن في حال ابتداء الوحي المتابعون للنبي صلى الله عليه وسلم الضعفاء. تقدم أيضا مما هو أوضح من هذا أن الحديث مشتمل على أوصاف من يوحى إليه، إذا أردنا أدنى مناسبة، الحديث في أوصاف من يوحى إليه، وهو طرف في الوحي، طرف في الوحي، كما يقال في أسباب النزول أنها لها حكم الرفع، ولو لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام حصل كذا وكذا فنزل قوله جل وعلا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طرف في الوحي لأنه هو الذي يوحى إليه، فأتوه وهم بإيليا. يقول العيني: الفاء فيه فصيحة، الفاء فيه فصيحة، إذ تقدير الكلام الآن الفاء الفصيحة هي تمر في طريق الناس في دراساتهم النظامية ولا لا؟ يعني يمكن الإنسان يتخرج في الجامعة وما أعرف الفاء الفصيحة، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأننا تركنا الجادة التي رسمها أهل العلم، وإلا ففي أوائل الأجرمية الفاء الفصيحة، لما قال ابن أجروم: الكلام المفيد هو اللفظ الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وهو ثلاثة أقسام: اسم وحرف، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، فالاسم قال الشراح هذه الفاء الفصيحة، وعلقوا عليه بمعناها وأمثلته. الذي يمشي على الجادة ما تفوته مثل هذه الأمور، وفيه كثير من هذه الدقائق موجودة في كتب أهل العلم، تجدها في الأجرمية وجدتها في القطر، ما وجدتها في القطر تجدها فيما بعده، وفي كافية ابن الحاجب التي نحن في غفلة عنها وليست في طريقنا البتة، لأنها ليست من الكتب المعتمدة في بلادنا، فيها أشياء تفوتنا، فيها فوائد كثيرة مع شروحها، وما رتب على هذه الشروح من شروح للشواهد، يعني أعظم كتاب في شرح الشواهد خزانة الأدب، في شرح شواهد شروح الكافية. نعم تتداخل كتب الشروح، يعني شرح ابن عقيل وابن هشام وغيرهم تداخل مع شروح الكافية في كثير من الأمور، لكن يمكن أن يمر شيء مثل ما عندنا هذا، مثل ما عندنا هذا، نقرأ في النحو الشيء الكثير وفي الصرف وفي النهاية يفوتنا دقائق لا بد منها. يقول العيني: الفاء فيه فصيحة، إذ تقدير الكلام، فأرسل إليه في طلب إتيان الركب إليه، فجاء الرسول فطلب إتيانهم فأتوه، فجاء الرسول فطلب إتيانهم فأتوه، ونحوه قول الله تعالى: فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت، أي فضرب فانفجرت. فإن قلت: ما معنى فاء الفصيحة؟ قلت: سميت بها لأنه يستدل بها على فصاحة المتكلم، وهذا إنما سموها بها على رأي الزمخشري، وهي تدل على محذوف وسبب لما بعدها، سبب لما بعدها يعني أعم من أن يكون شرطا، ويتدل على محذوف وسبب لما بعدها سواء كان شرطا أو معطوفا، مثل الآية ليس بشرط لكنه معطوف. وقال الزمخشري في قوله تعالى: فانفجرت، الفاء متعلقة بمحذوف أي فضرب فانفجرت، أو فإن ضربت فقد انفجرت، أو فإن ضربت فقد انفجرت، كما ذكرنا في قوله تعالى: فتاب عليكم. وعلى هذا فاء الفصيحة لا تقع إلا في كلام فصيح. لماذا صارت فصيحة؟ لأنها وقعت لا تقع إلا في كلام فصيح. لكن لماذا لا تقال فصيحة؟ لأنها تفصح أو تنبه إلى ما يفصح عن المحذوف، ولذلك بعضهم يقولها بالضاد على ما سيأتي. في شرح الكفراوي على متن الأجرمية على قوله وأقسامه عن الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، فالاسم يعرف، فالاسم الفاء فاء فصيحة، وضابطها أن تقع في جواب شرط مقدر. شوف الآن خصها بالشرط، وما تقدم تدل على محذوف هو سبب لما بعدها سواء كان شرطا أو معطوفا. فالفاء الفصيحة ضابطها أن تقع في جواب شرط مقدر، فكأنه قال هنا إذا أردت أن تعرف ما يتميز به كل من الاسم والفعل والحرف فالاسم إلى آخره. وفي حاشية الحامدي على الكفراوي بعض الناس هذى بشرح الكفراوي، لماذا؟ لأنه ممل ما يصبر عليه إلا جازما على التعلم، ولا يفرغ منه إلا ولديه ملكة إعرابية ما يمر حتى في كلامه إذا أجاب مثال أعربه. وفي باب من الأبواب 18 مثال أعرب منها 16، وقال في الاثنين وباقيها كما تقدم. فهم ممل، صار من جاء بعده يهذب شرح كفراوي، تهذيبها خلاف ما قصده المؤلف من أن الإنسان إذا خرج وانتهى من قراءة الكتاب تكون لديه هذه الملكة، يعني مثل صنيع القسطلاني في شرح البخاري يتكرر الاسم 50-60 مرة ويضبطه، بحيث إذا انتهيت من القسطلاني تكون لديك ملكة في ضبط رواة الصحيح، ما قال يضبطه مرة واحدة وينتهي. الآن في الرسائل العلمية ينتقدون من يكرر، لماذا؟ لأنه يقوم مقام التكرار الإحالة بالصفحة، ضبطه تقدم في موضع كذا. في حاشية الشيخ إسماعيل الحامدي على الكفراوي قوله فاء الفصيحة بالصاد المهملة من إضافة الموصوف إلى الصلة إلى الصفة، فاء الفصيحة من إضافة الموصوف إلى الصفة، الموصوف إلى الصفة، ففصيحة فعيلة بمعنى فاعلة، أي مفصحة ومبينة ودالة على شرط مقدر، ودالة على شرط مقدر، وبالضاد المعجمة لأنها فضحت وأظهرت ما كان مخفيا في الكلام، وبالضاد المعجمة لأنها فضحت وأظهرت ما كان مخفيا في الكلام. قوله في جواب شرط يقول الحامدي على كلام الكفراوي، وقيل هي ما أفصحت عن مقدر أعم من أن يكون شرطا أو غير شرط، نحو فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت، أي فضرب فانفجرت كما تقدم في كلام الزمخشري. الآن من إضافة الموصوف إلى الصلة إلى الصفة، في كلام أهل العلم في بعض الرواة مثل رشدين بن سعد قالوا أخذته غفلة الصالحين. استدرك بعضهم لأنه فهم أن الإضافة هنا إلى الصالحين بمعنى أن كل الصالحين فيهم غفلة، ورأس الصالحين النبي عليه الصلاة والسلام، وخيار الأمة وسادات الأمة المغفلون. فقال لا، لو قيل غفلة بعض الصالحين. إذا قلنا أن الكلام من إضافة الصفة إلى الموصوف، غفلة الصالحين من إضافة الصفة إلى الموصوف، فكأننا قلنا أخذته غفلة المغفلين من الصالحين، ما صار على الفهم، لأن العلماء الذين قالوا مثل هذا الكلام يعون ما يقولون، ما يمكن أن يصفوا جميع الصالحين بالغفلة، فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني الصالحين المغفلين. فأتوه، يقول ابن حجر تقديره فأرسل إليهم في طلب إتيان الركب، فجاء الرسول يطلب إتيانهم فأتوه، يقول كقوله تعالى فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت، أي فضرب فانفجرت، ووقع عند المؤلف يعني البخاري ووقع عند المؤلف في الجهاد أن الرسول وجدهم ببعض الشام، أن الرسول وجدهم ببعض الشام يعني الذي أرسله هرقل، أن الرسول وجدهم ببعض الشام، وفي رواية لأبي نعيم في الدلائل تعيين الموضع وهو غزة، وهو غزة فقال وكانت يعني غزة وجه متجرهم. وكذا رواه ابن إسحاق في المغازي عن الزهري، وزاد في أوله عن أبي سفيان قال كنا قوما تجارا أو تجارا وكانت الحرب قد حصبتنا، فلما كانت الهدنة حصبتهم وأضعفتهم، أضعفتهم من التنقل في البلدان طلبا للرزق، فلما كانت الهدنة خرجت تاجرا إلى الشام مع رهط من قريش، فوالله ما علمت بمكة امرأة ولا رجلا إلا وقد حملني بضاعته فذكره. وفيه فقال هرقل لصاحب شرطته قلب الشام ظهرا لبطن، قلب الشام ظهرا لبطن حتى تأتي برجل من قوم هذا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، أسأله عن شأنه، فوالله إني وأصحابي بغزة إذ هجم علينا فساقنا جميعا، فوالله إني وأصحابي بغزة إذ هجم علينا فساقنا جميعا. قال فأتوه وهم بإيليا، فأتوه وهم بإيليا، وهم بالميم أي هرقل وجماعته، هرقل وجماعته، لأن أولئك التجار بغزة، وهم يعني هرقل وجماعته بإيليا، ولأبوي الوقت وذر عن الكشميهني والأصيلي، وهو يعني هرقل كذا في القسطلاني، نعم في رهط من قريش، وفي أول الأمر قال في ركب من قريش، يعني فيه اختلاف الرهط من كذا إلى كذا، من 3 إلى 9، من 10 فأكثر، منهم من يقول الرهط إلى 10، فيتحدان في هذا العدد، صاروا ركب، صاروا ركب، هم بدونه رهط ومعه ركب، ما في إشكال. بإيليا بيت المقدس قالوا وفيه 3 لغات أشهرها إيليا بكسر الهمزة واللام وإسكان الياء بينهما وبالمد، بين إيش؟ الهمزة واللام، إي ساكن، نعم إيليا بكسر الهمزة واللام وإسكان الياء بينهما وبالمد، هذه أشهر اللغات 3، والثانية مثلها إلا أنها بالقصر إيليا بدون مد، والثالثة إيليا بحذف الياء الأولى وإسكان اللام وبالمد، حكاهن صاحب المطالع، من صاحب المطالع؟ ابن قرقول، نعم حكاهن صاحب المطالع قال وقيل معناه بيت الله، ويقال الإيليا بزيادة ال، كذا رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده، في مسند ابن عباس رضي الله عنهما، ويقال له بيت المقدس وبيت المقدس، انتهى من النووي، ويقال له أيضا القدس. ونقل ابن الملقن عن الجامع لمن؟ للقزاز، نعم قال أحسبه عبرانيا، يعني إيليا أحسب هذا الاسم عبراني وليس بعربي. قال ابن حجر وفي الجهاد عند المؤلف، لأنه قال هنا وهم بإيلياء، وممنوع من الصرف العجمية، الأعجمية والعلمية، العلمية والعجمة، وأيضا التأنيث مثل حمص، وسيأتي الكلام في حمص. يقول ابن حجر وفي الجهاد عند المؤلف أن هرقل لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيليا شكرا لله تعالى. زاد ابن إسحاق عن الزهري أنه كان تبسط له البسط وتوضع عليها الرياحين فيمشي عليها، يعني من حمص إلى إيليا إلى بيت المقدس، تبسط له البسط وتوضع عليها الرياحين فيمشي عليها شكرا لله جل وعلا. لكن هل ينفعه هذا الشكر مع عدم إيمانه بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ وجاء في بعض الأخبار على ما سيأتي أنه ادعى أنه مسلم فقال كذب عدو الله هو على نصرانيته. ونحوه لأحمد من حديث ابن أخي الزهري عن عمه، وكان سبب ذلك ما رواه الطبري وابن عبد الحكم من طرق متعاضدة ملخصها أن كسرى أغزى جيشه بلاد هرقل فخربوا كثيرا من بلاده، ثم استبطأ كسرى أميره فأراد قتله وتولية غيره، فاطلع أميره على ذلك القائد الذي خرب كثيرا من بلاد هرقل، فلما استبطأه كسرى أراد قتله وتولية غيره، فاطلع هذا الأمير القائد على ما قرره كسرى فباطن هرقل، يعني اتفق معه في الباطن، فباطن هرقل واصطلح معه على كسرى وانهزم عنه بجنود فارس فمشى هرقل إلى بيت المقدس شكرا لله تعالى على ذلك. واسم الأمير المذكور كما في فتح الباري، اسم الأمير المذكور الذي أراد كسرى قتله شهر براز، واسم الغير الذي أراد كسرى تأميره فالرحان، كذا في فتح الباري. معكم الفتح شو يقول؟ نفس الكلام في التعليق على فتح الباري، يقول الذي في تاريخ الطبري فالرهان، وتدعى مرتبته شهر براز. فالاسمين لواحد، واحد اسم وواحد لقب، مع أن ابن حجر جعل الاسمين للاثنين، والذي في الطبري هما لواحد، واحد اسم وواحد لقب. هذا التاريخ، تاريخ الطبري كلام طويل جدا، لأن فيه نقض عهد وقتل من الروم مع الفرس. قال فلما بلغ كسرى نكس الروم عهد موريق وقتلهم إياه امتعض من ذلك وأنف منه، وأخذته الحفيظة فآوى ابن موريق اللاجئ إليه وتوجه وملكه على الروم. الروم في بلادهم وعندهم عظيمهم، لا بد أن يقضي عليهم قبل أن يوجهه إليهم. وتوجه وملكه على الروم، ووجه معه 3 نفر من قواده في جنود كثيفة، أما أحدهم فكان يقال له رميوزان. ما تجدون الاختلاف الكبير في ضبط هذه الأسماء من كتاب إلى آخر من التواريخ. ووجهه إلى بلاد الشام فدوخها حتى انتهى إلى أرض فلسطين، وورد مدينة بيت المقدس فأخذ أسقفها ومن كان فيها من القسيسين وسائر النصارى بخشبة الصليب، وكانت وضعت في تابوت من ذهب وطمر في بستان وزرع فوقه مبقلة، وألح عليهم حتى دلوه على موضعها فاحتفر عنها بيده واستخرجها وبعث بها إلى كسرى في 24 من ملكه. قال وأما القائد الآخر وكان يقال له شاهين، فإنه سار حتى احتوى على مصر والإسكندرية وبلاد نوبة، وبعث إلى كسرى بمفاتيح مدينة إسكندرية في 28 من ملكه. وأما القائد الثالث فكان يقال له فرهان. وتدعى مرتبته شهر براز. وأنه قصد القسطنطينية حتى أناخ على ضفة الخليج القريب منها وخيم هنالك، فأمره كسرى فخرب بلاد الروم غضبا ممن انتهكوا من مريق وانتقاما له منهم، ولم يخضع لابن مريق من الروم أحد، ولم يمنحه الطاعة غير أنهم قتلوا قوفا الملك الذي ملكوه عليهم لما ظهر لهم من فجوره وجرأته على الله وسوء تدبيره، وملكوه عليهم رجلا يقال له هرقل. فلما رأى هرقل عظيم ما في بلاد ما فيه بلاد الروم من تخريب جنود فارس إياها وقتلها مقاتلتهم وسبيهم ذراريهم واستباحتهم أموالهم وانتهاكهم ما بحضرتهم، بكى إلى الله وتضرع إليه وسأله أن ينقذه وأهل مملكته من جنود فارس، فرأى في منامه رجلا ضخم الجثة رفيع المجلس عليه بزة قائما في ناحية عنه، فدخل عليه مداخل فألقى ذلك الرجل عن مجلسه وقال لهرقل: إني قد أسلمته في يدك، فلم يقصص رؤياه تلك في يقظته على أحد، ورأى الليلة الثانية في منامه أن الرجل الذي رآه في حلمه جالس في مجلس الرفيع، وأن الرجل الداخل عليهما أتاه بيده سلسلة طويلة فألقاها في عنق صاحب المجلس وأمكنه منه وقال له: ها أنا ذا قد دفعت إليك كسرى برمته فاغزه فإن الظفر لك، وإنك مدال عليه ونائل أمنيتك في غزاتك. فلما تتابعت عليه هذه الأحلام قصها على عظماء الروم وذوي الرأي منهم، فأخبروه أنه مدال عليه وأشاروا عليه أن يغزوه، فاستعد هرقل واستخلف ابنا له على مدينة القسطنطينية وأخذ غير الطريق الذي فيه شهر براز، وسار حتى أوغل في بلاد إرمينية ونزل النصيبين بعد سنة، وكان شاهين بباب كسرى حين ورد هرقل نصيبين لموجدة كانت من كسرى وعزله إياه عن ذلك الثغر، وكان شهر براز مرابطا للموضع الذي كان فيه لتقدم كسرى، كان إليه في الجثوم فيه وترك البراح منه. فبلغ كسرى خبر تساقط هرقل في جنوده إلى نصيبين، فوجه لمحاربة هرقل رجلا من قواده يقال له راهزار في 12,000 مقاتل، وأمره أن يقيم بنينوى من مدينة الموصل على شاطئ دجلة ويمنع الروم من أن يجوزوها. وكان كسرى حين بلغه خبر هرقل مقيما بدسكرة الملك، فنفذ راهزار لأمر كسرى وعسكر حيث أمره، فقطع هرقل دجلة في موضع آخر الناحية التي كان فيها جند فارس، فأذكى راهزار العيون عليه فانصرفوا إليه وأخبروه أنه في 70,000 مقاتل، وأيقن راهزار أنه معه من الجنود عاجزون عن مناهضة 70,000 مقاتل، فكتب إلى كسرى غير مرة دهم هرقل إياه بمن لا طاقة له ولمن معه به لكثرتهم وحسن عدتهم. إيش كل ذلك يجيبه كسرى بكتابه إنه إن عجز عن أولئك الروم فلن يعجز عن استقالتهم عن استقتالهم فلن يعجز عن استقتالهم وبذل دماء في طاعته. فلما تتابعت على راهزار جوابات كتبه إلى كسرى بذلك عبى جنده وناهض الروم، فقتلت الروم راهزار 6,000 رجل وانهزم ببقيتهم وهربوا على وجوههم. بلغ كسرى قتل الروم راهزار وما نال هرقل من الظفر، فهده ذلك وانحاز من دسكرة الملك إلى المدائن وتحصن فيها لعجزه عن محاربة هرقل. وسار هرقل حتى كان قريبا من المدائن، فلما تساقط إلى كسرى خبره واستعد لقتاله انصرف إلى أرض الروم، وكتب كسرى إلى قواد الجنس إليش وكتب كسرى إلى قواد الجندي الذين انهزموا يأمرهم أن يدلوه على كل رجل منهم ومن أصحابهم ممن فشل في تلك الحرب ولم يرابط مركزه فيها، فيأمر أن يعاقب بقدر ما استوجب، فأخرجهم بهذا الكتاب إلى الخلاف عليه. وطلب الحيل لنجاة أنفسهم منهم، وكتب إلى شهر براز يأمره بالقدوم عليه ويستعجله في ذلك، ويصف ما كان من أمر الروم في عمله. وقد قيل إن قول الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنما نزل في أبرويز ملك فارس وملك الروم هرقل وما كان بينهما مما قد ذكرت من هذه الأخبار، ذكر من قال ذلك، ثم عاد يذكر من قال بهذا القول من أئمة التفسير إلى أن قال حدثنا عطاء الخراساني قال حدثني يحيى بن يعمر أن قيصر بعث رجلا يدعى قطمة بجيش من الروم، بعث كسرى بشهر براز فالتقيا بأذرعات وبصرى وهي أدنى الشام إليكم، فلقيت فارس الروم فغلبتهم فارس، ففرح بذلك كفار قريش وكرهه المسلمون، فأنزل الله ألف لام ميم غلبت الروم، لأن فارس مشركون والروم أهل كتاب. فأنزل الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم الآيات، ثم ذكر مثل حديث عكرمة وزاد فلم يبرح شهر براز يطأهم ويخرب مدائنهم حتى بلغ الخليج، ثم مات كسرى فبلغهم موته، فانهزم شهر براز وأصحابه وأديلت عليهم الروم عند ذلك فاتبعوهم يقتلونه. قال وقال عكرمة في حديثه لما ظهرت فارس على الروم جلس فرخان يشرب فقال لأصحابه لقد رأيت كأني جالس على سرير كسرى فبلغت كسرى لقد رأيت كأني جالس على سرير كسرى فبلغت كسرى فكتب إلى شهر براز إذا أتاك كتابي فابعث إلي برأس فرخان. شوف الآن جعلهما اثنين. نعم. فقال لأصحابي لقد رأيت كأني جالس على سرير كسرى فبلغت كسرى، كسرى يغيظ هذا، فكتب إلى شهر براز إذا أتاك كتابي فابعث إلي برأس فرخان، يعني صاروا اثنين ما هو واحد. فكتب إليه أيها الملك إنك لن تجد مثل فرخان، إن له نكاية وصوتا في العدو فلا تفعل. فكتب إليه إن في رجال فارس خلفا منه فعجل علي برأسه، فراجعه فغضب كسرى فلم يجبه، وبعث بريدا إلى أهل فارس إني قد نزعت عنكم شهر براز واستعملت عليكم فرخان، ثم دفع إلى البريد صحيفة صغيرة وقال إذا ولي فرخان الملك وانقاد له أخوه فأعطي هذه الصحيفة. لما قرأ شهر براز الكتاب قال سمعا وطاعة، ونزل عن سريره وجلس فرخان ودفع الصحيفة إليه فقال ائتوني بشهر براز، فقدمه ليضرب عنقه فقال لا تعجل حتى أكتب وصيتي، قال نعم، فدعا بالسفط فأعطاه ثلاث صحائف وقال كل هذا راجعت فيك كسرى، وأنت أردت أن تقتلني بكتاب واحد، لأنه كان مأموره بقتل الثاني ذاك صلى الله العافية، وأنت أردت أن تقتلني بكتاب واحد، فرد الملك إلى أخيه وكتب شهر براز إلى قيصر ملك الروم إن لي إليك حاجة لا تحملها البرد ولا تبلغها الصحف، فالقني ولا تلقني إلا في 50 روميا فإني ألقاك في 50 فارسيا. فأقبل قيصر في 500,000 رومي وجعل يضع العيون بين يديه في الطريق، وخاف أن يكون قد مكر به حتى أتاه عيونه أنه ليس معه إلا 50 رجلا، ثم بسط لهما والتقيا في قبة ديباج ضربت لهما مع كل واحد منهما 60، فدعوا ترجمانا بينهما فقال شهر براز إن الذين خربوا مدائنك أنا وأخي بكيدنا وشجاعتنا، وإن كسرى حسدنا فأراد أن أقتل أخي فأبيت، ثم أمر أخي يقتلني فقد خلعناه جميعا فنحن نقاتله معك، قال قد أصبتما. ثم أشار أحدهما إلى صاحبه أن السر بين اثنين، فلما جاوز اثنين فشى، قال أجل، فقتل الترجمان، فإذا جاوز اثنين فشى، قال أجل، فقتل الترجمان جميعا بسكينيهما، فأهلك الله كسرى وجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ففرح ومن معه. وحدثت عن هشام بن محمد أنه قال في سنة 20 من ملك كسرى أبرويز بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم فأقام من مكة 13 سنة وهاجر في 33 من ملكه إلى المدينة. ثم قال ذكر الخبر عن الأسباب التي حدثت عند إرادة الله إزالة ملك فارس عن أهل فارس. المقصود أن الذي في التاريخ أن الذي علق على فتح الباري الشيخ محب الدين الخطيب وهم الحافظ بن حجر حينما جعلهما اثنين، وقال الذي في المصدر الذي هو تاريخ الطبري هو واحد، لكن واحد اسم واحد لقب. ثم سمعنا ما في تاريخ الطبري في أول الأمر على ما ذكر المعلق، ثم في آخره على ما ذكر ابن حجر. اللهم صل على محمد.